زاد الجليل احترامتنا. اهلا. انا اتكلم من المغرب. من المغرب، ياتينا السلام من المغرب قبل الكلام. نعم، ياتينا السلام قبل الكلام. السلام، قل السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لا، هذه زيادة غير مشروعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.